سبحان الله. النحل من أعجب الحيوانات في تدبيره وفي تصرفه. يخرج من بطونها، من باطنها يخرج من بطونها شراب هو العسل. شراب مختلف ألوانه، مناحي العسل وش يصير ألوانك؟ أبيض وأسود وأحمر. إيه شراب مختلف الألوان. إيه وش الألوان؟ أسود وأحمر وأبيض. الله. أبيض خالص يعني صافي كذا. أبيض خالص من الزبالة. ها؟ نعم صلى الله عليه. سبحان الله. يعني هذا التلون يرجع إلى طبيعة ما تأكل. إلى الزهر. ها؟ إلى الزهر مصدر الزهر. مختلفا ألوانه. شراب. مختلف ألوانه. فيه شفاء للناس. إذن هو دواء وغذاء، دواء وغذاء، فيه شفاء للناس. ولما شكى رجل أن أخاه مصاب بالبطن قال أسقه عسل مرتين وثلاث، ثم قال صدق الله وكذب لما أنه جربه مرتين ولا انتفع، استفاد المرة الأولى والثانية، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله. الله يقول فيه شفاء. وأهل العلم وأهل الخبرة يعني أيضا ضموا إلى إشارة القرآن العلوم التجريبية في العسل، وأوضحوا كيف يعني أنواع العسل وصفة التداوي به. التداوي به أنواع لأمراض، أمراض باطنة وأنواع ظاهرة جلدية. والآية فيها يطرح فيه شفاء. فيه شفاء. إن في ذلك فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذا يعني التنبيه والإرشاد إلى أن نتفكر. نتفكر في هذه النحلة وكيف، وتحدث الناس عن النحلة وكيف تبني بيوتها وكيف تذهب وكيف ترعى وكيف تفرز. ولها يعني من عجائبها أن لها يعني تنظيم يعني أسري، وتنظيم كتنظيم الملك والرعية، لها ملك ولها، فهي تتبعه، هذه المجموعة تتبع ملكها. ذكروا في هذا عجائب سبحان الله. وأوحى ربك إلى آخر الآية، ثم قال سبحانه والله خلق، ثم يتوفى، خلقه وأنشأكم أطوارا في بطون الأمهات في ظلمات خلقا من بعد خلق. ثم هذا الخلق يتضمن الحياة، هذا الخلق يتضمن الحياة، ولهذا قال ثم يتوفاكم. خلقكم ثم يتوفاكم في أجال مقدرة، من الناس من يموت طفلا صغيرا تضعه ثم يموت، ومنهم من يموت بعد ذلك وبعد ذلك وبعد ابن سنة وابن سنتين وابن عشر وابن عشرين وابن ثلاثين وابن ومنكم من يعمر حتى يبلغ أرذل العمر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أردى العمر أردأه حين يفقد الإنسان عقله، خلاص يبلغ به الكبر حتى يفقد عقله ويصبح كما بدأ لا يعلم شيئا وقد كان يعلم، لكي لا يعلم بعد علم. لكي لا يعلم شيئا، هذا المعنى، لكي لا يعلم شيئا من بعد ما كان يعلم. إن الله عليم قدير. وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. العباد متفاضلون، فيهم الأغنياء والفقراء، وفيهم السادة والعبيد. فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. السادة لن يمكنوا مماليكهم حتى يكونوا شركاء لهم، لا، حتى ولو ملكوهم فلا يكونون شركاء، لا يصلون إليه. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة. وهذا مثل أضربه الله للرد على المشركين الذين يجعلون لله شركاء من عبيده ومن خلقه. فإذا كان الناس لا يرضى السيد أن يكون عبده مملوء شريكا له وينازعه في ملكه ويقاسمه ويصير ندا كأنه أجنبي، فالله أعلى وأجل أن يكون أحد من خلقه شريكا له. وهذا المعنى ذكره الله في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ الجواب لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. سبحان الله. هذه الآية أو تلك الآية تفسر هذه الآية التي عندنا في سورة النحل. سبحان الله العظيم. سبحان الله. أفبنعمة الله يجحدون. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه من نظير قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وهذا كله عرض لنعم الله، كما تقدم أن هذه السورة تعرف بسورة النعم. ذكر الله عباده بنعمه في أولها وفي وسطها وفي آخرها. في هذه الآيات المتتالية ذكر الله أنواع من النعم ومنها الأشربة من الماء واللبن والعسل. وما أنعم به على العباد من خلق الأزواج من أنفسكم أزواج وجعلكم من أزواجكم بنين ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء. هم يقرون سبحان الله يقرون بأن الله هو الذي يرزقهم وهو الذي رزقهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بهذا وما ذلك يتناقضون يعبدون ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيع لا يملكون أن يرزقوهم لا يملكون شيئا يرزقونهم إياه ولا يستطيعون كذلك. فإما فالشيء إما أن يكون مملوكا أو مقدورا على ملكه. وهذه المعبودات لا تملك ولا تقدر. ولهذا قال سبحانه لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم. لا تجعلوا لله نظرا كقوله فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تضربوا لله الأمثال الأمثال كقوله فلا تجعلوا لله أندادا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآيات في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله هذه الهداية العجيبة ويسر لها المراعي ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. والله خلقكم ثم يتوفاكم. دليل على القدرة وعلى الحكمة الله هو المعلم للإنسان. كل ما لدى العباد من علوم الملائكة ومن دونه من الناس أو الحيوان الله هو الذي علم خلقه ما شاء من العلوم كل بحسبه. العلوم فيها العلوم الكونية والعلوم وطريق حصولها منها ما هو بأسباب يدركها العقلاء ومنها ما هي بأسباب ألهمها الله لما شاء. الله هذا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حيوانات قد ألهمها الله مصالحها حيوانات